للنساء للنساء ليش ليش للمرأة كونها تنتخب هذا شيء مفروغ منها، لكن أنها تنتخب تدلي بصوتها. إذا كان في منجات من الاختلاط والدخول إلى أماكن الصناديق ونحو ذلك فلا بأس. لا تقول اسمك.